بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تعريف المصنف لهذه الأمور الثلاثة، واتضح لدينا أن المساواة عبارة عن أن تكون الألفاظ على قدر المعاني وافية بها، لا هي زائدة عليها ولا هي ناقصة عنها. واتضح لدينا أيضا أن الإيجاز عبارة عن أن تكون الألفاظ أنقص من المعاني، لكن بحيث تكون وافية فيها، وافية بها. واشترطنا قيد الوفاء لإخراج الإخلال، وهذا تقدم شرحه مفصلا في الدرس السابق. بقي لدينا الإطناب. الإطناب عبارة عن أن تكون الألفاظ أزيد من المعاني، لكن لنكتة، لفائدة. هنا قيد الفائدة للاحتراز عن أمرين، أو للاحتراز عن أمور ثلاثة، يعني بدل ما نطول الطريق نقول عن أمور ثلاثة، يمكن أن نقول عن أمرين، عن التطويل والحشو، ثم الحشو، الحشو ماذا على قسمين، وما في داعي لهذا. نقول للاحتراز عن أمور ثلاثة. عندنا إذن عدة مصطلحات ينبغي أن نفرق بينها. المصطلح الأول الإطناب، المصطلح الثاني التطويل، المصطلح الثالث الحشو المفسد، المصطلح الرابع الحشو غير المفسد. هذه الأمور الأربعة بينها جهة اشتراك وجهات اختلاف، إذ لو لم يكن بينها جهة اشتراك فما في داعي للاحتراز. لماذا تشترك هذه الأمور الأربعة؟ تشترك في أن الألفاظ أزيد من المعاني، هذا جنس لهذه الأمور الأربعة، الألفاظ أزيد من المعاني، ونحن نعرف أن الجنس وما به الاشتراك. ثم هذه الألفاظ التي تكون أزيد من المعاني لا يخلو حالها، إما أن تكون الزيادة لفائدة، أو لغير فائدة. إذا كانت الزيادة لفائدة فهو الإطناب. إذن الفصل المميز للإطناب عن بقية الأقسام التي تشترك معه في الزيادة الألفاظ على المعاني، الفصل المميز هو أن الزيادة هذه لفائدة. نلاحظ أن بقية الأمور الثلاثة تشترك بأن الزيادة لغير فائدة، تشترك في كون الزيادة لغير فائدة. وهذا الذي تكون زيادته لغير فائدة، إما أن تكون الزيادة غير متعينة، وإما أن تكون متعينة. صفة جيدة كلام نعرف أنه فيه زيادة، مرة نعرف أي كلمة فيه زائدة هذه نقول لها زيادة متعينة، نعرف أن هذه الكلمة الثالثة مثلا في هذا الكلام زائدة، هذه نسميه زيادة متعينة. ومرة لا نعرف أنه يوجد فيه زيادة، لكن ما هي الكلمة الزائدة؟ لا نعرفها بخصوصها. فإذا عليكم السلام، الزيادة التي تكون لغير فائدة، إما أن تكون الزيادة غير متعينة، وهذا ماذا يسمى؟ التطويل، وإما أن تكون الزيادة متعينة يسمى الحشو. شوف إلى الآن أين أصبحنا؟ قلنا جنس هذه الاستراحات الأربعة ما هو؟ أن الألفاظ أزيد من المعاني، هذا جنس مشترك بين هذه الاستراحات الأربعة. زيادة الألفاظ على المعاني إن كانت لفائدة فنسميه إطناب، وإن كانت لغير فائدة فهو مشترك بين التطويل والحشو المفسد والحشو غير المفسد. الزيادة التي لغير فائدة إما أن تكون مشخصة، نعرف أن هذه الكلمة هي الزائدة، هذا نسميه حشو، وإما لا نعرف أنه يوجد في الكلام زيادة لكن لا نعرف ما هي هذه الكلمة أو تلك، هذا نسميه التطويل. صار واضح ما به الامتياز الآن؟ تعال إلى الألفاظ أزيد من المعاني لغير فائدة والزيادة متعينة، هذا يمكن أن نقسمه إلى قسمين، مفسد وغير مفسد. الآن شوف ما قرأنا في المنطق، أن القسمة تحصل لنا التعريف، طب الآن كيف عرف لي الحشو المفسد؟ تقول الحشو المفسد أن تكون الألفاظ أزيد من المعاني لغير فائدة، وأن تكون الزيادة متعينة ومضرة في الكلام، فنسمي الحشو المفسد. من خلال هذا التقسيم حصلنا التعريف. التطويل ما هو؟ التطويل هو الكلام الذي ألفاظه أزيد من معانيه، وكانت الزيادة لغير فائدة من دون أن يكون الزائد متعين. الآن انتهى البحث، فقط نحتاج إلى ذكر الأمثلة على هذه الأمور. تعال نقرأ الأمثلة تصبح مسألة سهلة، نادي الدرس واضح صار. يعني الآن في الامتحان قد يأتيك هذه الاصطلاحات الأربعة ويقال لك مثلا ميز ما به الاشتراك بين هذه الأمور الأربعة وما به الامتياز، فتقول الإطناب يشترك مع البقية في أن الألفاظ أزيد من المعاني، ويفترق عنها في أن الزيادة لفائدة، والبقية تشترك في أن الألفاظ أزيد من المعاني مع كون الزيادة لغيره فائدة، وهكذا تبدأ عن طريق هذا التقسيم تحصل لنا التعريف. فقط بقي لدينا أن نذكر الأمثلة، نقرأها ما في بحث حتى نأخذ كمية أكبر. وين سنة في القراءة؟ واحترز بفائدة عن التطويل. لماذا قال الزيادة تكون لفائدة؟ عن التطويل، وهو ليش؟ لأن زيادة التطويل لغيره فائدة، وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد، لكن لا تكون الزيادة لا لفائدة، ولا يكون اللفظ الزائد. ليش قال لا يكون اللفظ الزائد متعينة؟ حتى يحترز عن الحشو. نحن قوله وقددت الأديم لراهشيه، قددت قطعت، قد يعني قطعة، من هو فاعل قددت؟ قددت الزباء امرأة، أوهمت الأبرش أنها تريده زوجا لها، لكن بعد أن سيطرت على القضية قطعت ماذا؟ الجلد لراهشيه للعروق حتى نزف دما. اللهم صل على عليكم السلام. فقطعت الجلد وقددت الأديم. ما المقصود بالأديم؟ الجلد لراهشيه، لام هنا لام الغاية، يعني إلى راهشيه، يعني القطع وصل إلى، تجاوز الجلد ووصل إلى العروق. واضح هذا الشيء؟ وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. هذه عندما قتل زوجها قادت هي المملكة، وكان هذا ابن عم زوجة، وكان مع المعسكر الآخر، وكان معسكر الزباء ضعيف، فأرادت أن تحتال، وعدته بالزواج وأنه سوف تأتي إليه وتسوق له الهدايا وإلى آخره، فوضعت على ظهر كل جمل هودج، وفي داخل الهوادج وضعت الرجال بأسلحتها. وعندما دخلت إلى مدينة الأبرش وضع ماذا؟ أعملت فيهم السيف وانتصرت في حربها، ثم قبضت على الأبرش وقطعت جلده إلى أن وصل إلى العروق وأبقته ينزف. تنتبه لحالك فيه. وقددت الأديم لراهشيه وألف، ألف من هو الذي ألف؟ الأبرش. وجد قولها الوعد اللي وعدته إياه، وألف قولها كذبا ومين. المين والكذب بمعنى واحد، فواحدة من هاتين الكلمتين يمكن الاستغناء عنهما، لكن أي كلمة، الأولى أو الثانية، غير متعين. فهذا ماذا نسميه؟ ماذا يسمى؟ تطويل، أن تكون الزيادة غير متعينة. واضح هذا المطلب؟ ها هنا إذا عندكم سؤال تستطيعون أن تسألوا. والكذب والمين واحد، يعني في هذا، لا في الأبرش والزباء، لا، في هذا المثال أنه قد يقال أن هذا ليس تطويل. قد يقال أنه الكذب يعني متعين أن المين باعتبار الكذب هو الدال على المعنى الطريق، والمين يعني يعني تقول لتقدمه، يعني لا هو المعنى الواضح للكذب، لمادة الكذب. بل وكلاهما يدل على خلاف الواقع، الكذب والمين بمعنى خلاف الواقع، فكلاهما له نفس المعنى، فيكون ذكر أحدهما لغوا بغير فائدة. نعم أحسن أن يكون من باب التأكيد، قولك كما سوف يأتي تقول سمعت بأذني، وراء سمعت بأذني هنا لا نقول عنه أن هذا تطويل، لأنه يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد، يفيد التأكيد، لأن سمعت كثير. الآن مثلا ما شاء الله السماع عندنا في الحوزة، وعد سمعته، فقد يمكن تحمله سمعته، إذا تريد تحمله على محمل حسن أنه مباشرة لم تكن، يعني من كافر عن كافر، وتريد أن تؤكد لا أنك مباشرة كنت موجود على هذه الحادث، تقول سمعته بأذني، فإذا بأذني لها فائدة، فائدة التأكيد. فهنا الآن ما في النحو قرأنا شيء يسمى بعطف التفسير، بعطف التفسير، وعطف التفسير فائدته التوكيد وهو كثير في كلام البلغاء، فلنجعل هذا من باب عطف التفسير، أليس كذلك؟ الجواب أن التأكيد تفهم جيدا، يعني يمكن أن نجيب بجوابين. الجواب الأول أن هنا نلاحظ أن الكذب أوضح من الميل. عطف التفسير إنما يكون المعطوف مفسرا للمعطوف عليه، أو طبعا لا ينحصر بذلك، أو يحصل التفسير بكليهما معا، وفيما نحن فيه لا يتحقق كلا الأمرين. ليه؟ لأن الكذب في غاية الوضوح لا يحتاج إلى تفسير، والمين لا يعطيه تفسيرا ووضوحا. صار واضح؟ فإذن هذا ليس من باب عطف التفسير، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن التأكيد إنما نحتاج إليه في مورد يحتاج إلى دفع توهم. وهنا إذا قلت مثلا وجد أن الزباء وعدت الأبرش أن تتزوجه فقطعت عروقه وقتلته، فوجد بعد ذلك قولها كذبا، وكذبا هذا لا يحتمل شيء حتى نحتاج إلى التأكيد لدفع هذا التوهم، فالمقام ليس مقام تأكيد، لذا جعلوه من باب التطويل. واضح صار النقطة؟ هذا شوف في بحث، هذا بحث لا نريد أن ندخل به. هناك دعوة عند بعضهم أنه لا يوجد في اللغة العربية ترادف، وإن ما من كلمة إلا ولها خصوصية. خب هذا إذا ندخل به يحتاج إلى أنه أولا أن نعرف أن الشاعر فعلا كان ملتفت إلى هذه الخصوصية والتفاوت بين الكلمتين. هذا في الحقيقة خلاف ما صرح به كثير من أئمة الأدب أنه يوجد ترادف في اللغة العربية. نعم إيه فإذا يعني إذا لا على هذه النظرية أنه لا يوجد ترادف في اللغة العربية، أنه ما من كلمة إلا ولها خصوصية، وهذه وين تبحث عادة؟ في فقه اللغة. في فقه اللغة للثعالبي موجود شيء من هذا القبيل، يبدأ يبين الفوارق بين الكلمات التي ظاهرها ماذا؟ الترادف. مثلا في تقول الحب والعشق والوله والهوى، يقول هذه كلمات ليست مترادفة، بل كل واحدة مرتبة من المراتب، وهكذا يذكر معاني كثيرة من هذا القبيل. والكذب والمين واحد، قوله قددت أي قطعت، والراهشان العرقان في باطن الذراعين، والضمير في راهشيه، وفي ألفا لجذيم الأبرش، وفي قددت وفي قولها للزباء، قولها يعني الضمير في قولها يرجع إلى الزباء، والضمير المستتر في قددت يرجع إليها أيضا، لأن هي التي قطعت بنفسها قطعت عروقه. والبيت في قصة قتل الزباء لجذيمة، وهي قصة معروفة. هذا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة للتطويل. واحترز أيضا بفائدة عن الحشو، وهي ما الفرق بين الحشو والتطويل؟ أن الزيادة في الحشو متعينة بخلاف التطويل، وهو زيادة معينة لا لفائدة. طبعا الحشو على قسمين، مفسد وغير مفسد كما ذكرنا. شوف هذا البيت من الأبيات اللطيفة للمتنبي، ومع ذلك قالوا أنه غير بليغ. المتنبي يقول: ولا فضل فيها للشجاعة والندى، وصبر الفتى لولا لقاء شعوبه. نشرح كلمة كلمة في هذا البيت. لا فضل، خب واضح فيها الضمير يرجع إلى الدنيا، الشجاعة واضحة، الندى بمعنى الكرم والعطاء، الصبر واضح، لولا لقاء شعوبي. شعوبي اسم من أسماء الموت، يعني لا خير في هذه الدنيا لهذه الفضائل وهي الشجاعة والكرم والصبر لولا الموت. هذا ألفاظ البيت. أما معنى البيت، يريد المتنبي أن يبرز فائدة، الناس تنظر إلى الموت على أنه مصيبة، يريد أن يبين أن الموت خير، بالموت ظهرت الفضائل، صار للشجاعة فضل، صار للكرم فضل، صار للصبر فضل. ليه؟ لأنك لو كنت مخلدا في هذه الدنيا، لو كنت مخلدا في هذه الدنيا ما كان أثر، كنا نصبح شجعان، نذهب كل يوم إلى السطح ونرمي أنفسنا، بعد ما في موت. فالذي جعل للشجاعة قيمة هو ماذا؟ هو الموت. لو انعدم الموت من الدنيا كل الناس تخوض الحروب، فبعد ما في جبان وشجاع، كل الناس تصبح شجعان. فالذي ميز الشجاعة هو الموت، والذي أبرز قيمة الشجاعة هو الموت. وكذلك الصبر، الصبر وتحمل المكاره، إذا كان الإنسان يعرف أنه لا يموت فكل الناس تتحمل المكاره، ما في موت، النتيجة تحمل لهذا المكروه لن يؤدي إلى موتي، فكل الناس تصبح صبورة. واضح هذا الشيء؟ هذا المعنى الذي رامه الشاعر. ما هو المعنى الذي رامه الشاعر؟ أن بعض الفضائل إنما كانت فضائل لأجل وجود الموت. هذا المعنى صحيح في الشجاعة وصحيح في الصبر، ولكنه باطل في الندى. فإذا كانت الندى كلمة زائدة وتغر بالمعنى مفسدة، ليش؟ نتيجة جيدة. الآن لو واحد قيل له غدا سوف تموت، بعد يحرص على الأموال، صح، يوزع أمواله. أما لو قيل له ترى انتبه سوف تبقى 100 سنة، فيكون حريصا على المال، فلو جاد يكون جهده أعظم. فالقضية بالعكس، عدم الموت هو الذي يظهر فضيلة الكرم، لا الموت هو الذي يظهر فضيلة الكرم. لأن الإنسان إذا عرف أنه لا يموت فيكون احتياجه إلى المال أكثر من احتياج الإنسان الذي يعرف أنه غدا سوف يموت. فلو جاد مع احتياجه إلى المال يكون جهده أعظم. صار واضح؟ فالقضية من ناحية الكرم معكوسة، من ناحية الكرم القضية معكوسة. لذا قال أن كلمة الندى زائدة وزيادتها مفسدة. ليش مفسدة؟ لأنها لا تعطي المقصود، تعطي خلاف المقصود. صار واضح الفكرة؟ يعني واحد قال أنك مخلد، هذا اعتبار، هذا اعتبار ابن جني، هذا سوف يأتي إن شاء الله عند تطبيق العبارة نقرأ هذا الاعتبار. وانصرنا في القراءة. واحترز أيضا بفائدة عن الحشو، وهو زيادة معينة لا لفائدة عن الحشو المفسد للمعنى، كالندى في قوله ولا فضل فيها أي في الدنيا للشجاعة والندى الكرم العطاء وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي، هي علم للمنية من أسماء الموت. صرفها للضرورة، ما معنى صرفها للضرورة؟ شيء ممنوع من الصرف ليه؟ للتأنيث والعلمية. أحسن، واجتمعت فيها اللتان، فصرفها لأجل الضرورة الشعرية. ليش؟ لأن الروي لهذه القصيدة كله مكسور، فلو فتحها نصبها جرها بالفتح للزم اختلال الروي. وعدم الفضيلة على تقدير عدم الموت إنما يظهر في الشجاعة والصبر لتيقن الشجاع بعدم الهلاك، وتصبح كل الناس تقدم على على المصاعب، وتيقن الصابر بزوال المكروه، بخلاف الباذل المال إذا تيقن بالخلود وعرف احتياجه إلى المال دائما، فإن بذله حينئذ مع حاجته أفضل. ليش؟ ماذا تقول الآية؟ ولو كان بهم خصاصة في آية أخرى، ولو كان بهم حاجة، يعني مع حاجتهم مع ذلك ينفقون. فالذي يعرف أنه سوف يعيش 100 سنة، فإذن هو محتاج إلى المال، بخلاف الذي يعرف سوف يموت غدا ليس في أشد الحاجة إليه. بخلاف الباب المال إذا تيقن بالخلود وعرف احتياجه إلى المال دائما، فإن بذله حينئذ أفضل مما إذا تيقن بالموت وتخليف المال. وغاية اعتباري هذا البيت من الشعر ما ذكره الإمام ابن جني، جني أو ابن جني، ها العبارة ماذا تقرأ؟ هذه التشديد على الياء أو على النون؟ تشديد على النون بحسب الكتابة، صحيح؟ وهو أن في الخلود وتنقل الأحوال، هذا الاعتبار، وهو أن في الخلود وتنقله يقول، شوف الإنسان إذا يعرف أنه سوف يعيش آلاف مؤلفة، خب ما مشكلة، لأن إذا فقرت غدا أصبح غني، الآن لا أستطيع أشتري حاجياتي، غدا سوف أشتري حاجياتي. فبالتالي يعرف أن هذه الشدة سوف تزول، فيستهين بذل المال، ملتفت، فلذا لا تظهر فضيلته. ويمكن أن نعتذر عن المتلبي باعتبار آخر، بالنتيجة أنت الحاجة إلى المال ما هي في أي شيء؟ لماذا الإنسان يحتاج إلى المال؟ حتى يبقى في هذه الدنيا، أليس كذلك؟ والمفروض أنك مخلد، فلا تحتاج إلى المال، فإذا بذلت لا تكون بذلت عن حاجة. فكلام المتنبي أنا أعتبر أن بيت المتنبي هذا صحيح ولا يوجد عليه أي غبار، لأن المفروض أنه فرضنا أنه لا يوجد موت. فإذا لا يوجد موت فأنت لماذا لا تبذل المال؟ لأنك محتاج إليه حتى تدوم، والمفروض أنك دائم بمال أو بدون مال، فتظهر قيمة لبذل المال. لا تظهر قيمة لبذل المال مع وجود المال، مع وجود الموت، مع عدم وجود الموت. يبدو الشيخ حق على الشجاعة. الشجاعة الآن مثلاً بدعيش من سنة الموت، واحد من المواهم يذبني بالحادث من ضرور الموت يعني، فنقول أني ما أكون شجاع. جدعني الصحة الشيخ كمان يبع الشجاعة لا، هذا شوف هذا يعني نحمل بيت الشعر ومقصود الشاعر على المرتبة الأكمل، يتكلم عن المرتبة الأكمل في هذه الفضائل، وهذه الفضائل التي توقع الإنسان في الخطورة الأشد، لا في مسألة السجن ونحو ذلك، فحينئذ تبرز هذه الكيد. غير هذه، غير هذه الأمور، يعني الشجاعة يعني هي مثال للفضيلة. التطويل من حيث التكرر، لا هذه واحد حتى بالنتيجة إذا ذكر ثلاثة حتى يتبين أن هذه عمدة الفضائل في الوجود. عمدة الفضائل في الوجود أن يكون الإنسان حليم وصبور، وأن يكون شجاع، وأن يكون سخي على الآخرين. هذه الأمور الثلاثية، هذه المثلث، هذا عمدة ما يقيم به الإنسان في هذه الدنيا. لذا يقول أهم هذه الفضائل هي هذه الأمور الثلاثة. لا، يقول أنه لماذا لم يكتفي بمثال واحد، لماذا ذكر ثلاثة أمثلة؟ هو ليس ترادف، يقول كان ممكن أن نكتفي بمثال واحد ونفهم فكرة المتنبي. لو ذكر واحد ربما يتوهم أن لخصوصية في هذا الواحد فنوع ليدل أنه لا لخصوصية في هذا، بل كل الفضائل إنما تظهر قيمتها بواسطة الموت. فالموت مبرز لفضيلة هذه الأمور. خب، وعن الحشو غير المفسد للمعنى كقوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، عن علم ما في غد عمي. يقول علم اليوم باعتبار أعيش في اليوم، وعلم أمس باعتبار مضى، أما علم المستقبل لا أعرفه. وفي الشاهد وين؟ والأمس قبله، والأمس قبله. نعرف أن الأمس قبل اليوم، نعم أمس غير متعين. كيف يعني الآن الأمس ليس هو اليوم الذي قبل يومك؟ أن نقول أنه هذا حينئذ ماذا؟ أنه يراد منه الألف واللام للجنس، أن الألف واللام في الأمس للجنس، فيشمل كل ما دل على الزمان من الماضي، فجاء بقبله حتى يعين ما المراد بهذا الأمس. لكن هذا وإن ذكر على ما في ذهني مذكور كأنه في الحواشي هذا الإشكال، لكن هذا الإشكال في غير محله. ليش؟ كيف جيدا الشاعر ماذا يريد أن يبين؟ يريد أن يقول أن علم الحال والماضي موجود عندي، وأما علم المستقبل فغير موجود عندي، أليس هذا هو المقصود؟ هذا المعنى لا يتوقف على تعيين الماضي، على تعيين الماضي، فكان يمكن أن يكتفي بمطلق الأمس حتى لو كانت جنسية ويفيد ذلك المعنى، فلذا كانت زائدة. لكن زيادتها لا تضر بالمقصود، فهذه زيادة غير مفسدة. فلفظ قبله حشو غير مفسد، وهذا بخلاف ما يقال أبصرته بعيني وسمعته بأذني وكتبته بيدي في مقام يفتقر إلى التأكيد، قلنا لدفع توهم الواسطة. المساواة، بعد أن عرفنا هذه الأمور الثلاثة تعريف إجمالي، نشرع في البحث في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، المساواة والإيجاز والإطناب. سؤال الأول الذي يطرأ على الذهن، لماذا قدم المساواة على أخويه؟ يقول لأنه الأصل المقيس عليه، لأن الإيجاز أن تكون الألفاظ أنقص من المعاني، يعني إذا أنقص يعني في شيء وسط وهذا أنقص منه، وكذلك الإطناب أزيد يعني في شيء مساوي وهناك أزيد منه، فلكونه هو الأصل المقيس عليه قدمه. فقدمها لأنها الأصل المقيس عليه. نحو، شوف مثل للمساواة بمثالين مشكلين، وإنما مثل بهما حتى ينبه على نقطة في المساواة. المثال الأول قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هنا يوجد أداة استثناء، يوجد أداة استثناء، المستثنى يحتاج إلى مستثنى منه، أين المستثنى منه؟ محذوف تقديره ولا يحيق المكر، ولا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله، فيوجد كلمة ناقصة فتكون الألفاظ أنقص من المعاني، والألفاظ إذا كانت أنقص من المعاني ماذا تسمى؟ إيجاز. فهذه لا محل إشكال، التمثيل بها محل إشكال. بعد المثال الثاني الذي ذكره يقول فإنك كالليل الذي هو مدرك وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. يقول أنت مثل الليل، حتى لو توهمت أني بعيد عنك سوف تأتي وتدركني، كما أن الليل سوف يدرك كل إنسان، مهما مشى الإنسان سوف يأتي الليل ويدركه. وما كان في صواريخ عابرة للقارات في زمن الشارع أن تستطيع أن تسبق الزمن. لا، فلقائل أن يقول أن قوله وإن خلت، إن أداة شرط صحيح، خلت فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ نعم، الشطر الأول، يعني تقديره وإن خلت أن المنتأى عنك واسع فإنك كالليل الذي هو مدركي. إن ليس شرطية؟ ليش شرطية؟ إن شرطية داخل على الفعل الماضي، وصفية يعني، لا هذه شرطية، الوصفية خلاف الأصل. إن خلت أن المنتأى عنك واسع فإنك مدركي، فإنك كالليل الذي هو مدركي، إن شرطية بدليل وجود الفاء أيضا. خب، مع ذلك قالوا هنا جواب الشرط محذوف. ليه؟ للقاعدة المذكورة عندهم أن الجزاء والجواب لا يتقدم على أداة الشرط، فإذن هذا الشيء المقدم هذا تفسير للجواب محذوف، فيكون تقديره فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع فإنك كالليل الذي هو، هذا مثل ماذا؟ مثل مثلا زيدا اضربه، المذكور فسر المحذوف يعني اضرب زيدا اضربه، هذا من هذا القبيل. نعم، مثل الاشتغال. فإذا جواب الشرط محذوف، فإذا الألفاظ أنقص لأن في حذف، فتكون الألفاظ أنقص من المعاني، صار واضح؟ فعلى كلا على كل من الآية والبيت يتوجه هذا الإشكال. يجيب المصنف، المصنف أو التفتزاني، مصنف على التفتزاني، يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال أنه شوف نحن نتكلم عن نقصان الألفاظ عن المعاني، النقصان الحقيقي لا النقصان الصوري الذي نحتاج إليه لأجل رعاية قاعدة نحوية. وإلا هنا، هنا فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، هذه الكلام تام، كلام تام، ولكن لمانع النحوي أنه لا يجوز أن يتقدم جواب الشرط، ماذا فعلنا؟ قدرنا له جواب شرط، ولا لا نحتاج إليه في أصل تأدية المعنى، فالألفاظ تؤدي هذا المعنى، لا يوجد نقصان ليكون هذا من باب الإيجاز. وكذلك في قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أصلا المعنى تام من دون أي شيء، الألفاظ بقدر المعاني، وإنما لضرورة النحوية وأن المستثنى لا بد له من المستثنى منه قدرنا، واضح هذا الشيء؟ يقول قدمها لأنها الأصل المقيس عليه، نحو لا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقوله، أي موضع البعد عنك ذو سعة، وإن خلت أن المنتأى يعني المكان البعيد عنك واسع يعني ذو سعة، شبهه، شبه ماذا؟ شبه الشاعر الممدوح في حال سخطه وهوله بالليل، وقيل في الآية حذف في يعني وقيل يوجد في الآية ماذا؟ حذف المستثنى منه، وفي البيت حذف جواب الشرط، فيكون كل منهما إيجازا لا مساواة، وفيه نظر لأن اعتبار هذا الحذف لا لأجل توقف الكلام عليه، وإنما رعاية لقاعدة نحوية لأمر في تأدية أصل المراد، حتى لو صرح به لكان إطنابا إن كان لفائدة، بل تطويلا. طبعا مراد من التطويل لا التطويل الذي الآن درسناه، مراد من التطويل المعنى اللغوي ما يشمل، لأن هذا حشو وليس تطويل، لأن الزيادة متعينة، لأن الزيادة متعينة في الآية لو ذكر المستثنى منه. وبالجملة لا نسلم أن لفظ الآية والبيت ناقص عن أصل المراد، فهذا تمام الكلام في ماذا؟ في المساواة. وأما الإيجاز، الإيجاز ينقسم عندهم إلى قسمين، إيجاز قصر وإيجاز حث. لو ما أمس أشرنا إلى هذا المطلب، إيجاز القصر بأن تكون الألفاظ لها معاني كثيرة، وهذه المعاني الكثيرة مقصودة للمتكلم، بأن تكون الألفاظ تصلح للقالبية لمعان كثيرة في طول بعضها البعض، كما لو كان لها معاني التزامية وكلها مقصودة للمتكلم، فالمعاني كثيرة والألفاظ قليلة، من دون أن نقوم بعملية ماذا؟ حذف. فهذا يقال له إيجاز قصر. طبعا في دروس في البلاغة مثلنا على ذلك بقوله عليه السلام، بقول أمير المؤمنين تخففوا تلحقوا، شوف كلمتين ما في حذف، تخففوا فعلوا فاعل، تلحقوا فعلوا وفاعل، وتخففوا طلب، وتلحقوا جواب طلب، لا يوجد شيء محذوف. لكن هذه الكلمة معانيها في غاية الكثرة، تدل على معاني عميقة عظيمة. يعني الإنسان في هذه الدنيا كلما خف حمله للذنوب كلما أصبح سريعا في السير على الصراط، فيلحق بالأتقياء وبالأولياء، ليس كذلك؟ هذا المعنى الكثير استفدناه من كلمتين. مثل المصنف على ذلك بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كان هناك جملة، شو القضية؟ كان هناك جملة معروفة عند العرب يتفاخرون بها، ويقولهم القتل أنفى للقتل. شوف قوله القتل أنفى للقتل تقريبا مع مضمون قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، تقريبا المضمون واحد. القتل أنفى للقتل، ما هو معناه؟ أنه إذا قتلنا القاتل فهذا يؤدي إلى ارتداء الناس عن القتل، فينتفي القتل عن المجتمع، أليس كذلك؟ فتحت الحياة. كذلك تفيد الآية ولكم في القصاص، إنما شرعنا القصاص لأجل أن القصاص يخوف الإنسان من القتل، فبعد لا يقدم على قتل فيكون ولكم في القصاص حياة. لكن مع ذلك من ناحية البلاغة بين الجملتين بول شاسع يأتي تحقيقه إن شاء الله هذا. ولأجل ذلك عندما المغيرة بن شعبة الذي وصف النبي بأنه ساحر أو مجنون، عندما سمع قوله تعالى إنما، عندما سمع قوله تعالى إنما، ماذا تقول الآية؟ يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فقال إن فيه لطلاوة وإن عليه لحلاوة، والله ما هذا بقول بشر. النفس عندما سمع هذا الجملة، هذا الإنسان الذي وصف النبي بأنه ساحر أو مجنون، قال أنه اعترف بأن هذا ليس بقول بشر. فكذلك بالنسبة لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.